بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سمعتم عنوان هذه الجلسة في حياة القلوب والبعد عن أسباب الغفلة، وهذا الموضوع موضوع جلل يحتاجه كل مسلم ومسلمة مع تضافر مشاكل وأعباء الحياة وكثرة الصوارف وطول الأمل والتعلق بالدنيا وكثرة من يفترسهم الشيطان. فإن أعداءك أيها المسلم في هذه الدنيا أربعة أعداء: منهم عدو قريب، ومنهم عدو ليس بالبعيد. فعدوك القريب نفسك الأمارة بالسوء، كما قال الله جل وعلا في آية سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فاحذر أن تؤزك نفسك وشهوتك إلى السوء والشر أزا، فإنها والله من أعظم مناطات ومراتع الغفلات. وفي المقابل، اتقاء هذه النفس الأمارة بالسوء ومجاهدتها علامة على حياة القلب، كما أن الأرض تحيا بالماء وبالمطر يطرح الله فيه البركة فترد الآبار وتنبت العشب، كما رأيتم في مادة من مادات الله علينا أينعت فيها الأراضي وأينعت فيها البلدان، ثم أصبح بعد ذلك هشيما تذروه الرياح. لما؟ إشارة للدنيا، فلا تنخدع بها وهي عدوك الثاني. فإن الدنيا متاع، ولكنه يغر بها من تعلق بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. والدنيا يا رعاكم الله سبب للغفلة، سبب للغفلة في من تعلق بها وفي من نظر إليها واستطرفها واستظرفها. ولهذا تقوم الساعة وأهلها منشغلون فيها: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لما؟ لتعلقهم بها جمعا وطلبا وحبا وبغضا ومعاداة وتحاسد وتغابؤ وتحاقد وتباغض، حتى تكون هذه الدنيا هي منتهى آمالهم والموت يخطفهم وهم لا يشعرون. وعليه فإن عدم الركون للدنيا واتخاذها عبر ومحطة في سيرك إلى ربك جل وعلا من أسباب حياة قلبك. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي في هذه الدنيا كمثل راكب يمشي فنزل فاستظل فقال في ظل شجرة قيلولة عند شدة حرارة الشمس، فلما استراح بها يسيرا قام وواصل سيره. أتدرون السير إلى من؟ السير إلى الله، إلى الدار الآخرة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى مدة محدودة. عدوك الثالث هواك، والهوى عدو ويبلغ هذا الهوى بعداوته إلى أن يكون عند من ذللهم إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ما زال يتبع هواه وشهوته ومراد نفسه في البغي، في الظلم، في الكذب، في الأيمان الفاجرة، في التزوير، في الحقد، في الضغائن، في الحسد، يتبع هواه وهوى أمثاله إلى أن يكون أسيرا وعبدا لهواه. فهواك هو من أسباب من أعدائك ومن أعظم أسباب غفلاتك. يقابله من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله ومراد رسوله، حيا قلبه وسعد في دنياه وآخرته. ومر عليكم من أحاديث الأربعين، أربعين النووي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ماذا قال فيه النووي في أربعينه؟ ها، وين حفظ الأربعين من طلاب العلم؟ وأسفه. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، رويناه أي رويناه وروان إياه شيوخنا في كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر ابن إبراهيم أبي الفتح المقدسي بإسناد صحيح، والحديث كما ذكر ابن رجب في شرحه له في جامع العلوم والحكم أن له شواهده وله طرقه. كم الأعداء يا رعاكم الله؟ ها، ذكرنا ثلاثة: نفسك الأمارة بالسوء، والدنيا، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولهذا قال الصالحون وقال السلف الصالحون: يا دنيا قري غيري. والرابع هواك. السبب أو العدو الرابع الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان هو الذي يلهيك ويغفلك ويشغلك بما تشتهي وبما لا تشتهي حتى تكون فريسة له. تدرون لما؟ لأن الشيطان أبعده الله وطرده ولعنه وأخزاه، فمن حقده وحسده على آدم وعلى بنيه طلب من ربه الإنظار، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. توسل إلى الله بربوبيته، قال: إنك من المنظرين. ثم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بما تحصل الغواية؟ بوسائل أعظمها الغفلات عن مآلك وعن منتهاك، والغفلة عما خلقت له وبعثت لأجله. وأنتم يا أبناء الستين لكم إلماحة ولا يهونون من أقبلوا عليها، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أعذر امرئ أبلغه الستين ثم لم يتب. بما أعذره؟ بأن أمهله وأمداه لعله يصحو من غفلته ويتوب ويؤوب إلى ربه قبل أن يدهمه الموت. فإذا بلغ الستين أمهله ربي وقطع منه المعذرة ثم لم يتب. وأعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا جاوزتها أو كنت فيها أو قبلها، فكلما تقدمت بك السنون شب معك خصلتان كلها من دوائر الغفلة التي بها موت القلب. يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطلبها. يبلغ 98 باقي لي، يذهب أبناء جيله باقي لي. والثانية يهرب ابن آدم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل، توي باقي لي. لا يظن أن الموت يخطفه أو يأتيه فيفجعه، يظن أنه باق فيها. وهذا السلوان إذا غلا به الإنسان أدى به إلى هذه الغفلات. أما إذا حيا لما بعد الموت وأيقن بأن الموت خاطفه صار ذلك سببا في حياة قلبه. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فإن الله ذكر في القرآن أن الغافلين وهم من ماتت قلوبهم وبعد فيهم الانتباه والصحيان أنهم الكافرون. فقال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فاشتملت على أن ذكر الله حياة للقلوب وبعد عن الغفلة، لأن بذكر الله تعظمه وهو مدار توحيده وعبوديته. بذكر الله تتشاغل عن ذكر غيره. بذكر الله عز وجل بأنواع الذكر الثلاثة في القلب وهو أعظمها، بالجوارح وباللسان. وذكر الله ينتابه الأحكام التكليفية فيكون فرضا بعبوديته في فرائضه، هذا من ذكره. ويكون واجبا بفعل ما أمر وترك ما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله وزجر. وذكر الله الثالث المستحب، وكلها حياة للقلب. وينصرف ذكر الله عند الناس بذكره باللسان، لا بل بطرف اللسان والقلب لاهي. يلهو له أجر بعض الذكر، لكن لم يحصل به الحياة الحقيقية لقلبه. ولأجل ذلك يحتاج إلى أنواع العدادات، مسابح، جوالات، طقامات يعدون بها، يقول حتى ما أغلط. ولو عد 500 الزرق والميات الحمر ما اتخذ عدادات، قلبه حاضر معها. مو بذا الواقع، هذا أنموذج لحياة القلب وغفلته. ولهذا قال الله عن الكافرين كما في آية الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا علمهم وهذا همهم، وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن الغفلة الحقيقية عن تلك الدار الآخرة، عن الدار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ماذا أعددت لها؟ وبماذا تزودت لها وأنت مقبل عليها؟ ولا بد بهذا، إما أن يحيا قلبك وإما أن يموت، وإما أن يكون بينهما مريضا عليلا تمرضه الدنيا وشهواتها وشبهاتها. ظهر الشيب في عارضيك وفي شعر وجهك وشعر رأسك، والشيب نذير كما قال الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. من الغفلة ذهبنا نطلب إخفاء الشيب بأموالنا، لعلنا أن يطال بنا العهد في دنيانا. الصيدليات أكثر ما يباع فيها، وهي التي وراء الصيدلي مباشرة، هي الصبغات يا أخواني بأنواعها. ومن شاب في الإسلام شيبة، وهذه بشرى لك يا من شبت في الإسلام طائعا ربك عابدا له، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. من الغفلة أن تذهب تخفي الشيب، تلعب به على نفسك وعلى غيرك، تظن أنك توك في أول حياتك. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، لا يرجون لقاء الله، مؤمن بالبعث لكنه ضعف استعداده وعمله له، ورضوا بالحياة الدنيا هي همهم وهجيراهم وهي منتهى آمالهم واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، عن آيات الله الشرعية في حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمر ونهي، وقبلها في آيات الله الكونية ما فعل بمن قبلك وما يفعل بك وبغيرك، وهم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة نتيجتها النار، نتيجتها الضلال، نتيجتها الضياع في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الأمر أيها الإخوة أمر عظيم، نبه الله نبيه وأنبه به، فقال في آية الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي الفقراء الضعفة يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا بالذكر أن يهتدي بك الكبار أصحاب الأموال والجاه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالغفلة غفلة هذا وهو القلب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الدنيا التي تذابح فيها الناس وتقاتلوا وتدابروا وتشاحنوا وتباغضوا وتحاسدوا وأصابتهم بالأمراض والاكتئابات، أمراض حسية ومعنوية، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد في كلمتين: من كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، إذا ما حصل منها شيء، ومن كانت الآخرة همه، أي في قلبه تشغله لأن قلبه حي ما بعد مات، وإلا بعض القلوب ماتت، كبر عليها أربعا وأنعشها قبل أن تصل إلى هذا الموت. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، ما يهمه ما كسب الكاسبون وخسر الخاسرون، همه دينه، خوفه وقلقه من الفتن أن تذهب به كل مذهب، يخشى ما يخشاه أن تسوء خاتمته. هذا أمير المؤمنين عمر، ورضي الله عن عمر لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، ما كان من هذا الطعن، جاءه الطبيب فأسقاه لبنا فخرج اللبن من جوفه، تقطع بطنه وأمعاؤه، فقال له الطبيب: استوصي يا أمير المؤمنين. كان خائفا قلقا من أن يختم له بالنفاق، فبعث ابنه عبد الله إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن ائتني به، فجاء حذيفة ما يدري ما يريد عمر، قال: نشدتك الله يا حذيفة، أنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى؟ قال: في إدبار من الدنيا واحتضار منها وإقبال على الآخرة. والرسول سمى لحذيفة أسماء 18 أو 17 من المنافقين النفاق الاعتقادي. أنا ممن سماني لك رسول الله من المنافقين ونشده بالله خائف قلق، لأن قلبه حي ما هو بغافل. قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بذلك أحدا بعدك. من أسباب الغفلة ما جاء في حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم المخرج في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، تشمل صلاة الجمع صلاة الجماعة، أو ليختمن الله على قلوبهم يطبع عليها ثم لا يكونن من الغافلين. فترك الجماعة والجمع من الغفلة التي يطبع فيها على القلب، يختم فيه خلاص ما له حياة. في اللفظ الآخر: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه. من أسباب ترك الغفلة والحياة أن تزور المقابر التي هي مآلك ولا بد منها. أنتم يا رعاكم الله تصلون على أمواتكم، ولا بد من يوم يأتي يصلى فيه عليك، فاستعد وأيقظ قلبك وأنعشه، اذهب للمقابر زرها، اعرف أن هذا مآلك وحيدا فريدا ليس لك ضجيع فيها إلا عملك، هو زادك الحقيقي الذي تحمله معك. وفيه الحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفيها الحياة وفيها ترك الغفلة. في سنن ابن ماجه حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هادم اللذات يهدمها ويفنيها في ملاذ الدنيا التي لا حد لها. وإني سائلكم يا رعاكم الله فيما مضى في عمرك لحظة الأنس ما أسرع ما تنساها بل لا تتذكرها، ولحظة الكدر والغثاء هي التي باقية معك لم تنسها. إذن لا تغتر بها، لا تغتر بها لعلك أن تكون ناج، ولعلك أن تكون من عباد الله الذين لا يهلكون. من أسباب حياة القلب ذكر الله وحضور مجالس الذكر، لأنها تنبيهات وإنعاشات. وفي حديث يسيرة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل. ما قال اتخذوا مسبحات وسبح وعدادات وخواتم التسبيح وفي الجوال، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات تشهد لك يوم القيامة. وهكذا كان يعقدها عليه الصلاة والسلام بأنامل، وهو أكثر من ذكر الله وأعظم من ذكر الله. ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة، رحمة الله جل وعلا التي يرحم بها من شاء من عباده في هذه الرحمات. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع ذو شجون. من أسباب حياة القلب وذهاب غفلته زيارة المستشفيات، ولا سيما أقسام الرعاية المشددة، زرها فإن لان قلبك وانتبه فالحمد لله، أبشر في قلبك حياة. وإن كان العناية المشددة والمقابر والأسواق والبران والمزارع واحد، والله يخلف عليك وعلى قلبك، سر ربك حياة أن يحيي قلبك. نعم يكفي هذه الغفلة والملذات، وكلما تقدم الزمان كلما زادت هذه الملهيات والمغريات والمشغلات. ولكن العاقل من بصر واستبصر، والخامل من استبصر به غيره. أنجو سعد فقد هلك سعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أيقظها بطاعتك، اللهم لا تغفلها ولا تشغلها بمعصيتك. نعوذ بك اللهم أن تطبع على قلوبنا، نعوذ بك اللهم من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. طهر أسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا وجوارحنا من كل قول وعمل لا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ذلك لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين رحمة منك وفضلا، إنك يا ربنا أعظم مسؤول وأكرم مرجي مأمول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.